قولوا أكو لطيفة، واحد من أبناء الشيعة يشتغل في السوق حمالي، فهذا معروف يعني أنه من أبناء الشيعة يشتغل في السوق. واحد من أبناء العامة شافه اشتري بضاعة، قال له تعال حمل البضاعة هذه السيارة. فهذا لما جاء أراد يحمل بضاعته قال يا الله، ما قال يا علي، قال يا الله. شالها وداها محل اللي يريد، قال له عجب، قال له ويش العجب، قال انتو يا الشيعة معروف قومتكم يا علي، قعدتكم يا علي، شدتكم يا علي، فرخاكم يا علي، بتشيلوا حاجة تقولوا يا علي. اسمعنا، قلت يا الله. قال له اذا النقلة خفيفة اقول يا الله، اذا النقلة ثقيلة ذاك الوقت اقول يا علي، اذا النقلة ثقيلة ذاك الوقت اقول يا علي. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر اخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.